يبقى الخوض دائما لازم في الايه؟ البطن، لانه يضع رجله فيما ايه؟ لا يامن فيه العطب. يوم يدعون الى نار جهنم دعا. الله، انت في فئة تانية. ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. يدعو اليتيم يعني ايه؟ يقول اليتيم عشان ياخد منه حاجة تقيم حياته، يقوم مش يسكت عنه ولا يدي شيء، يدعو كده يبكفه. يبقى الدعو هو الدفع بشدة وقسوة. فالجماعة اللي هيروحوا النار مش يدخلوا بلطف كده، زي ما يكون المجرم جه وهيدخل بقى القسم، يقوم العسكري يعمل له ايه؟ ادي معنى يدعوه، يدفعه بشدة وقسوة، بليل الإهانة له. وفئة يسحبون في النار على إيه؟ على وجوههم. فيه ملائكة تدعوا كده وتدخلوا، فيه ملائكة مستنيات إيه؟ تسحبوا على الإيه؟ على النار. شوف الإهانة. ومرة تكون الإهانات أوقع في النفس من العذاب، الإهانة للكرامة. ولذلك يقول لك مرة في عذاب أليم مؤلم، طيب، وعذاب عظيم، وبالك العذاب مهين. أعذاب مهند لمين؟ اللي عنده يعني عزة وكرامة، وبعدين ينهان الإهانة دي بتاع. يمكن لما تعمل فيه أي حاجة ما يتأثرش، زي ما إيه؟ زي ما تسينه بشتمة ولا بكلمة ولا بتهزيئة ولا إيه. فويل للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الدعي بقى المناسب لقوة الملائكة بقى. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ما يتكلم على النار، كنتم بها تكذبون. ومرة ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. المستشفقين يقول لك يا مر بها ومر بإيه به، وكلام على كيفك كده ولا بتاع. نقول لا، كلام الفاهم المؤدي بأدب، فصاحة بأدب، بلاغ عليه. لأن الناس قسمين، فالذي يكذب بالقيامة ويكذب بوجود النار غير اللي يؤمن بأن فيه عذاب بس هو مش هيدخله. انت كنت مؤمن بأن فيه نار صحيح، لكن لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، أو لا أنا مش هدخلها، ده أنا عمل كويس. يبقى ده يكذبه بالعذاب النار الذي كنتم به، مش بالنار تكذبه، إنما الثاني بيكذب بالنار، مش هتحصل ببعث ولا مش عارف إيه. يبقى لما يقول بها يعني بالنار، به يعني بالعذاب إيه؟ بالعذاب. هذه النار التي كنتم بها ايه تكذبون. افسحر هذا؟ انتوا تقولوا على كل حاجه سحر، ام انتم لا تبصرون؟ يعني حاجه من اثنين، دي سحر، ان كان سحر يبقى تخيل ما تتألموش منه، انما انتم ايه بتتألموا منه، يبقى مش سحر. طب افلا تبصرون؟ انتم بتبصروا لا دي ولا ايه ولا إيه. قولوا لنا، ما انتوا كنتوا بتقولوا سحر. افسحر هذا ام انتم لا تبصرون؟ اصلوها، ذوقوا حرارتها وعذابها، فاصبروا او لا تصبروا. اول مره الصبر ما يديش اجر، الصبر ما يديش اجر. اصبروا او لا تصبروا، ما فيش معنى، ما فيش ما تخرجوا من الحكايه دي. ولذلك هناك يقول لك رب ارجعون لعلي اعمل صالحا ايه فيما افرط. نقول برضه ولو رجعت تاني هتعود الى ما كنت، ولو ردوا لعادوا لما نهوا ايه لما نهوا عنه. افسحر هذا ام انتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم، سيان الامران، انما تجزون ما كنتم تعملون. احنا ما جبناش حاجه من عندنا، انتوا اللي اديتوا نفسكم الى هذا الموقف. ان المتقين في جنات ونعيم. الله، من عظمه الاسلوب انه يجيب القرائن، يجيب الحاجه اللي فيها كده ويجيب مقابلها، زي ما ان الابرار في ايه نعيم، وان الفجار، يجيب المقابل بقى عشان نقارن بالاثنين. فهو اذا اب على ذكر اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم، انما ايه انما تجزون ما كنتم تعملون. وبعدين ان المتقين في جنات وعيون. مجيء هذه

ولا تقلقوا ولا ترفع باله، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. شرب الهنيء ما هو الهنيء؟ يعني تهنأوا به وانت بتاكلوا كده، تنبسط منه زي انت ما تاكل حاجه تقول يا سلام ده لها شمخه مثلا متبله كويس مش عارف ايه وطعمها لذيذ، انما انت بتاكلها كده هنيئه. انما لما تاكلها وبعدين تسود تلتفت تلاقيها عملت حموضه وعملت حراره وعملت تخمه وعملت مش عارف ايه، يبقى هنيء انما مش مريء. هنيء ولا مش ايه مريء. ولذلك هنا يقول لك كلوه فكلوه هنيئا مريئا. المريء يعني اللي بقى مسلوق ما فيش فيه لا توابل ولا فيه حاجه شطه ولا بتاع ده، يعني صحيح هو مش هنيئ في الطعام انما يمر على الايه، يمر على الجسم. طب هناك قال لك لا ما هو ما فيش كلام من دي في الجنه، لا ما فيش حاجه من دي. ليه؟ لان الانسان ما بياكلش عن جوع، ما بيجوعش، ده بياكل كده تفكه، ما اكلش يعني المساله مش هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه. متكئين، متكئ يعني ايه؟ مش قاعد عدل كده زي ما احنا قاعدين بقى، واخد زي ما نقول علينا احنا قاعد مجعوص، ولا قاعد مجعوص متكئ. ده دليل على ان القعده ما فيش فيها ما ينغصه. خلي مجلس كده فيه ناس مبسوطين ولا عندوش شيء ينغصهم، يقعد بالتكة كده على مش عارف ايه، وتلاقي واحد تاني مثلا عنده شيء هموم من الهموم ظهره ما يجيش على المسند، ما يعملش كده. يبقى اللي يتكي ده يكون ايه؟ يا فارغ البال مما ينغصه. انما اللي مش متكئ يبقى ايه؟ فيه ايه؟ فيه ما يشغله. متكئين على سرر مصفوفة، حتى الاسم جايبه من السرور، مصفوفة منظمة مستقيمة كده، حاجة تفرح كده تنسقها كويس، إخراج ربنا بقى. ولذلك احنا لما روحنا مش عارف فينا حتة في سان فرانسيسكو، شفنا فندق بقى فيه ايه، الناس اللي ويانا كلهم اندهشوا وقعدوا بقى يتخلوا، تخيلوا وبقوا مذهولين كده، وده يشوف ده وده يقولوا شوفني. فأنا بقول لهم يعني شفتوا انتم بسطتوا هنا قوي؟ قالوا في حاجة أحسن من كده يا شيخ. قلت له هذا ما أعد البشر للبشر، فكيف بما أعده الله لخلقه؟ بإيه شكله بقى؟ إذا كنت أنتم اتخذتوا كده متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. يا سب كم حالة في جنة وبعدين كلوا واشربوا، يبقى السكن الجنة، وهات مقومات الإيه، يبقى كلوا واشربوا هنيئا، وبعدين القعدة متكئين على سرر مصفوفة، وبعدين ما بقيش بقى إلا الإيه، ان المتعه الاخيره اللي هي بتاعت ايه، وزوجناهم بحور ايه، بحور العلم. كلمه زوجه تقول زوجت فلانا فلانه، يتعدى من غير بيه، زوجت فلانا فلانه وزوجت فلانه فلانه. لكن اذا كان الزواج لمصلحه واحده يقول زوجت فلانا بفلانه، زوجته بايه؟ هنا زوجناهم بحور العين، فكأن مسألة الحور العين مش لذة للحور العين، ده لذة لمين؟ لذة لأصحابهم. وزوجناهم بحور، الحوراء هي اللي بياض عينها ناصح وسود عينها، والعين هي سر الملاحة في الايه؟ في الجمال. العين هي سر الايه؟ سر الملاحة. وبحور العين يعني عينهم ايه؟ عينهم واسعة زي عينان البقر. وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا أي بالله، تبقى العقيدة بتاعتهم سلمت بالإيمان بالله الواحد الأحد، يعني نعتقد أنه إله إيه؟ واحد، ما فيش وياه تاني. وأحد، الناس فاهمين أنه واحد أحد دي معناها واحد، لا دي لها معنى ودي لها معنى. واحد يعني ما فيش فيه فرد تاني وياه. أحد مش مركب من أجزاء، مش مركب